قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي منكبيه، وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. في الرواية الأخرى أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حدو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. في الرواية الأخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. في الرواية الأخرى عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. في الرواية الأخرى عن مالك بن الحويرث أيضا أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال النووي رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها. فقال الشافعي وأحمد وجمهور من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم، وهو الصح وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، يستحب رفعهما أيضا عند الركوع وعند الرفع منهم، وهو رواية عن مالك. وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري، هو حين يقوم من الثنتين. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، اللي هو الرفع أثناء القيام حين يقوم من الثنتين. وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا في السجود، استدلالا بحديث يرفع في كل خفض رفع، يرفع في كل خفض رفع. وأكثر العلماء على تصحيح يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع في كل خفض ورفع. الشيخ الألباني صحح حديث يرفع في كل خفض ورفع ويحمله على بعض الأحيان أنه يفعله أحيانا، ولكن كثير من العلماء يرون هذه الرواية شاذة، وهي مخالفة لما في الصحيحين من أنه لا يفعله في السجود، لا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود، وهذا أقرب عندي، ولكن هي محل اجتهاد. فلو فعل ذلك أحيانا لم ينكر عليه. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك، وده قول مخالف للأحاديث الثابتة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في الركوع وفي الرفع منه، وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، هذا الإجماع هو الصارف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مع ثبوت رفع اليدين في هذه المواطن. هذا الإجماع هو الصارف لهذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب. قال: وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوه، أصحاب الشافعية المجتهدين في المذهب، أصحاب الوجوه في المذهب، وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات، ولكن هذا خلاف شاذ. قال: أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع إليه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاما شحمتي أذنيه وراحتا منكبيه. مش لازم يلمس بس يحاذي، وهو بيستقبل بيديه القبلة بحيث ان هو اطراف الاصابع تبقى على اعلى الاذن. بنقول بيستقبل مش كده، مش ان هو بيحط ايديه في وش بعض، بيستقبل بيديه ليه القبلة، بيجعل الابهام عند شحمة الاذن الحتة الطرية في اسفل الاذن يحاذي بها، ما يلزمش يلمسها، ما وردش انه يلمسها لكن يحاذي بها، لو لمسها بدون خلاص ما انما هي المحاذاة، واطراف الاصابع اعلى الاذن والكف بيبقى امام المنكب، لو نزل شوية ان الكف يكون امام المنكب يبقى هذا من المسموح فيه. اللي بيعملوا الاخوة بقى راجع عاملين كده، ما يرفعش ما يكادش يكون اطراف صوابعه يعني لو ممدودة الى الارض واتجاه القبلة، فهذا مما لم يرد نهائيا. ها هي لا في اي حتة بقى، طالما يحاذي الاخر هتكون قصاد الودن، الكلام الاحاديث الصحيحة تظن ان هو قصاد الاذن، يحاذي باطراف اصابعه اذنيه، ويحاذي بابهامه شحمة الاذن والكف في مواجهة المنكب. نعم احنا قلنا ما خلاص قلنا اللمس مش وارد، والرفع القصير جدا ليس بوارد، حتى لو حد عمل كده بقى لك الشيخ فلان بيعمل كده، خد بالك الامام احمد قال له انت بتعمل كده، قال انا اسهو، ممكن ما ياخدش باله، ما تحتجش بالافعال احتج بالاقوال، حدش يحتج بفعل حد لان هو كل واحد ساعات يبقى مش واخد باله، مشغول بحاجه فما اتهمش ليه الصفه كما ينبغي، ف وما ينبغيش ان هو يبقى ايه ثاني اصابعه، البعض بيبقى ثانيها كده، هو السنه ان هو يمد يديه. ها من الاحاديث في استقبال القبله عموما. قال: فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. بعض العلماء يجعلها روايات من محاذاة الكفين المنكبين، منين نستقبل القبلة؟ من محاذاة الايه المنكب، الكف اللي هو الراحة، ودي الراحة اذا حاذت المنكب، لو كده ما تبقاش محاذية، لو يعملها كده زي الناس بتعملها ان الكفين بيقفوا وش بعض يبقى عمودي على الكتف، لكن هو اذا حاذ براحتيه منكبيه فهذا يدل على استقبال القبلة. بنقول ان البعض قال ان ده احوال واحوال, فممكن يحاذي بهما منكبيه بافحال ان هو يبقى لدين قصاد المنكب, واحيانا اخرى يرفع الى ايه لاطراف الودين. جمع الشافعي حسن لكن لا اقل من ان هو يرفع الى ايه الى حد المنكبين, والجمع الشافعي احسن لانه يجمع بين الادله كلها. تبقى ده اقصى حاجه انه يكون اليد كلها قصاد الكتف, اقصى يعني ايه هبوط. لكن لا, السنة ان هو يرفع يديه الى اطراف اذنيه. قال واما وقت الرفع ففي الرواية الاولى رفع يديه ثم كبر صريحة في رفع اليدين قبل الايه التكبير, وفي الرواية الثانية كبر ثم رفع يديه صريحة في الايه في ان التكبير قبل ذلك, وفي الثالثة اذا كبر رفع يديه. ثلاث روايات اقرب الكلام فيها ان هو اذا فعل اي ذلك اجزى. قال ولأصحابنا فيه أوده, أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين, يعني يقول يرفع يدي كده ويقول الله أكبر, هو بينزل يقول الله أكبر وينهيه مع انتهائه. والثاني يرفع يديه غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان, يرفع يدي كده وبعدين يقول الله أكبر, هم واقفين رفع مرفعين وبعدين يرسلهما. والثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه معهما معا, وينهيهما معا, وهو بيرفع يقول الله اكبر مع الره يبدا ينزل. الرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال, يبقى هيبدا الره بتاعه اكبر هتخلص وهو ايده على صدره. والخامس وهو الاصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء, كله جائز. وكما ذكرنا الروايات تدل على جواز ان يرفع يديه ثم يكبر, ان يكبر ثم يرفع يديه, ان يكبر مع رفع اليدين, وهذا يعني يمكن ان ثم تكون لعطف فعل على فعل, والله اعلم. لكن الاقرب حمل الحديث على ظاهرها والتخييس ان كل ذلك جائز. الفرق بين الثالث والرابع, في الثالث بيقول يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه وينهيهما معا, هيبدا ينزل مع الره, هنا هينهي التكبير مع انتهاء الارسال, هينزل ايديه قبليها ولما يوصل للره بتاعت اكبر يكون ايه يكون وصل اليه على صدره, فهتبقى فيها المسافه دي. النووي بيرجح انه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء, اي كل ذلك ايه مخير, وهذا اولى من شغل النفس بان ليه بماذا يصنع, وانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا, فالامر واسع. قال ولا استحباب في الانتهاء, فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي, وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع, ولو كان أقطع اليدين من المعصم أو إحداهما رفع الساعد, وإن قطع من الساعد رفع العضد على الأصح, لأن هي الرفع فيها جزء من رفع الإيه عشان يوصل الى رفع حذو المنكبين او حذو الاذنين, ففي جزء بيترفع من الايه من العضد, فعشان كده قال على الاصح, وقيل لا يرفعه. طريقه الامام النووي لما ينقل مذهبهم لما يقول قيل يبقى ده قول ايه ضعيف عندهم مرجوح, وقيل لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع الا بزياده على المشروع او نقص منه فعل الممكن, هي فيها نقص واو, وقيل لا يرفعه ولو لم يقدر على الرفع الا بزيادة على المشروع او نقص منه فعل الممكن, يعني هو ايده توجعه ومش قادر يرفع الا ايه الا مسافة صغيرة مش هتوصل للمنكبين, يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع, فاتقوا الله ما استطعتم. طيب اذا كان يقدر يرفع فوق خالص وما يقدرش يرفع قصاد الحتة دي يبقى يرفع فوق خالص, فإن أمكن فعل الزائد, ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما, لأن الصحابة شافوا راحتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا. لا أعرف نصا في هذه الجزئية. ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه لم يرفعهما بعده، بل الظاهر أنه يرفعهما لروايته رفع يديه ثم كبر، ولكن هي محتملة طبعا أنه يكون رفع يديه وهو أثناء الرفع كبر، وذا الأولى أن يحرص على أن يكون جزء من التكبير مقارن لجزء من الرفع. قال ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، اللي هو مد الله ما يأثروش بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتنطيط الله أكبر، لا بل يمد المد الطبيعي، بل يأتي به مبينا. وهل يمده أو يخففه؟ يجعله مقصور ولا أربع حركات؟ فيه وجهان أصحهما يخففه، لأن هذا موضع ليس من مواضع المد الطبيعي، هو مد طبيعي فقط، فما فيهوش مد مبالغ فيه وده أصح. ولكن بعض القراء يقول ده مد تعظيم، ان التكبير فيه وزي غيره، لكن الصحيح ان هو يمده مدا طبيعيا اللي هو التخفيف اللي هو القصر. واذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والاكثرين. وقال ابو حنيفة وبعض اصحاب الشافعي تحت سرته، والصحيح انه يضعهما على صدره إذ لم يثبت فوق السرة ولا تحتها أحاديث، وإنما ثبت الأحاديث أنه كان يضع يديه على صدره في الصلاة. أي بقى حتة من الضلوع تجزئ طالما إيده محطوطة على الضلوع. قال والأصح أنه إذا أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط، يقول الأصح أنه يرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط. فين النسخة الثانية؟ عايز نسخة ثانية بتعدي فيها خلص. احنا ندور على نسخة ثانية وخلاص. هنثير الكلام فيها. والأصح أنه إذا أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار. هي الظاهر ما فيهاش إيده. عندكم نسخة فيها كده؟ حد معاه نسخة الشعب؟ الشعب دي؟ فين الشعب؟ كلها جماهير. إذا أرسلهما إرسالا خفيفا. صح كده. كده تمام. والأصح أنه إذا أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار. وقيل يرسلهما إرسالا بليغا، ينزلهم تحت وبعدين إيه؟ ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره، وليس هناك دليل على ذلك. هو صحيح أنه يضعهم بعد الرفع إلى إيه؟ إلى صدره. قال واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين. فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته إعظاما لله تعالى، فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد، وده مش متعارض مع كلام الشافعي بل تفصيل له، فإن التعظيم يشمل الاستكانة والاستسلام والانقياد. قال وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه. أنه بيرمي وراء ظهره، هذه ليست بظاهرة، أنه يرمي الدنيا وراء ظهره، دي إشارات تشبه إشارات الصوفية. يقول كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله. هو كلام الشافعي أحسن كلام، تعظيما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام، وقيل غير ذلك وفي أكثرها نظر. وقول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه إثبات تكبيرة الإحرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري من رواية مالك بن حويرث. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي علمه الصلاة الحديث مسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. خذ لكم كلمة واجبة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، مقصودهم ما يساوي الركن، لأن ما عندهمش تقسيم إلى واجب وإيه وركن. والواجب والركن ده تقسيم موجود عند الإمام أحمد فقط، مثل ما يقسم في الحج إلى أفعال ركن وأفعال واجبة وأفعال مستحبة، فكذلك أفعال في الصلاة. وده أحسن تقسيم وأحسن مذهب تجتمع به الأدلة إن شاء الله كما سيأتي. فيبقى الكلام مقصده هنا بالوجوب الركنية، يعني أيوة بقول لك بينقل عنه لأنه هو على مذهبهم، فهو الانتباه لمذهب أحمد تأخذه من الحنابلة نفسهم، فهم عند الحنابلة أن إيه الفرق بين الاثنين؟ أن الواجب إذا تركه جاهل صح صلاته، وإذا تركه ساهٍ سجد للسهو، أما إذا تركه متعمدا فبطلت الصلاة عند أحمد. وأما الركن فلا تصح الصلاة إلا به من جاهل أو ناس أو عام، تركه على أي حال لابد أن يأتي به ثم إيه يعني حتى تصح صلاته، إذا كان ساهي لا يأتي به ثم يزول للسهو، أما إذا تركه على بأي حال من الأحوال لم تصح صلاته. فالفرق بين الركن والواجب ده موجود عند الإمام أحمد فقط. ولما نقول لا حاجة واجبة عند غيرهم يبقى هي إيه ركن عندهم، يبقى ولذلك بقية المذاهب يرون أن إذا ثبت شيء يجبر بسجود السهو يبقى عندهم ليس بواجب بل سنة مؤكدة، يعني التشهد الأوسط عند مالك والشافعي يرونه سنة مؤكدة لأنه يجبر بسجود إيه السهو. قال: والعلماء كفة من الصحابة من بعدهم أنه تكبيرة الإحرام واجبة إلا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي أنه سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة، مع حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التحريم تشبيها لها بالحج، وهو أن في لحظة بيدخل فيها في المناسك، فهذه لحظة لا تدخل فيها العبادة التكبير، تحليلها التسليم تشبيه لها بالتحلل من المناسك أيضا. ولا نشك في أن التكبير تكبيرة الإحرام ركن لصحة ذلك في حديث المسيء صلاته، وهو الأصل في معرفة الأركان. قال: ولفظة التكبير الله أكبر، فهذا يجزئ بالإجماع. قال الشافعي: ويجزئ الله أكبر، الله الأكبر، يجزئ الله الأكبر، لا يجزئ غيرهما. وقال مالك: لا يجزئ إلا الله أكبر، وده الصحيح، وهو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم، وده الصحيح أنه لا يجزئ إلا الله أكبر ولم يرد غير ذلك، والأصل في العبادة التوقيف. فكما لا يجوز أن نقول مثلا استجاب الله لمن شكره بالمعنى، فكذلك لابد أن نلتزم بالألفاظ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للذي قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت، في غير الصلاة، وهو أكد على التكبير وطول عمره عليه الصلاة والسلام، وكل من نقل صلاته لم ينقل إلا الله أكبر، لم ينقل قط الله الأكبر ولا الله الكبير ولا الله أعظم مرة من المرات، فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك؟ قال: وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم، وخالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. يبقى كانوا يعني كلام الشافعي القديم هو المعتمد، وهو قول مالك، وهو أيضا قول أحمد. والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال، أو ونعته بصفات الكمال، صفات كمال عز وجل، وتصغير كل ما

94 تكبيرة، هيتزود عليها لو أنه قرأ فيها سجدة، فإنه يكبر في كل خفض ورفع، على ظاهر الحديث أنه يكبر في كل خفض ورفع، كلما كبر كلما خفض ورفع. فالصحيح لا خلافا لبعض المعاصرين أن تكبير السجود التلاوة غير مشروع، بل هو مشروع لأنه داخل في عموم يكبر في كل خفض ورفع. قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة. قلنا يعني يقصد أنه إيه؟ ركن، وما عداها سنة، لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، بل هي المرجحة، أن جميع التكبيرات واجبة، بس مش واجبة زي بتاعت الجمهور، واجبة وليست بركن عند الإمام أحمد. ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه. قلنا: حديث المسيء صلاته ما من أحد من العلماء إلا وترك إلا وأوجب شيئا زائدا على ما في حديث مسيء صلاته، استدلالا بالأحاديث الأخرى، إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإن مذهبه أن حديث مسيء صلاته أصل في الأركان، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله أصل في بيان الواجبات بالإضافة إلى الأركان. وإذا وقع إجماع أو دل دليل على عدم فرضية أو وجوب شيء من هذه الأفعال والأقوال فهو الصارف إلى الاستحباب. يبقى أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: الواردة في حديث مسيء صلاته هي الأركان التي لا بد من فعلها ولا يجوز تركها ولا تصح الصلاة إلا بها، عمدا أو جهلا أو سهوا أو نسيانا، أي حاجة لا بد أن يأتي بالغرض في مسيء صلاته. ما سوى ذلك من الأفعال التي ورد بها أمر مباشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل مع قوله صلوا كما يصلي، ولم يصرفها صارف من كتاب أو سنة أو إجماع إلى الاستحباب، فهي واجبات. إذا سهى عنها سجد للسهو، وإذا تركها جاهلا صح الصلاة حتى يعلم. ويبقى العلة في عدم بلاغ المسيء صلاته في هذا الموطن حتى لا تستكثر عليه فيعجز عن حفظها، فعلمه ما تلزمه ما تصح به صلاته فقط، ويعفى عنه لجهله. ولكن لا يجوز تركها عمدا، ترك الواجبات لا يجوز أن تترك عمدا، فإذا تركها عمدا بطلت الصلاة عند أحمد. ويعني قد يحتمل وجه أنها تصح الصلاة ويأثم، لكن المذهب هو الوجوب كما ذكرنا تبطل الصلاة بذلك. ما سوى ذلك من الأفعال التي هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي دل الدليل على أنها ليست واجبة ولا ركن فهي مستحبة، والله أعلم. ماشي، هنكمل بس. قال النبي رحمه الله: وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات. هذا كلام واضح جدا، ما يكبر يقارن التكبير، لأنه يكبر حين يركع حين يقوم حين يرفع رأسه، خلافا لبعض الأفاضل المعاصرين. الشيخ الألباني رحمه الله ممن يقول يكبر ثم يشرع في الركوع، وهو ذكر روايات صحيحة يكبر ثم يركع، ولكن لا تدل على ما ذهب إليه من أنه ثم يشرع في الركوع أو يكبر ثم يقوم، وليست تدل على أنه يشرع في القيام، إنما يركع يكبر ثم يركع يكبر ثم يسرد، أي يستتم ساجدا، فهي موافقة لهذه الروايات المصرحة التي لا تحتمل تأويلا من أنه يقارن التكبير بالفعل، من أنه أثناء الانتقال يكبر وأثناء الرفع رافع الرأس يكبر، وليس كما يفعل أكثر الإخوة وأنه يكبر إذا استتم قائما، ده هو يكبر حين يرفع رأسه من السجود، يعني قبل جلسة الاستراحة وليس بعد جلسة الاستراحة، لأنه حين يرفع رأسه. وكذلك يكبر أثناء القيام وليس وهو جالس بعد التشهد الأوسط، كما يفعل ايضا اكثر الاخوة، ان هو يكبر وهو جالس. الحديث صريح انه يكبر ايه؟ حين يقوم، ويرفع يديه كما ذكرنا حين يكبر، فهو يرفع يديه اثناء القيام، ها؟ اثناء نزول السجود، وهو نازل اثناء النزول يكبر حين يهوي. دي ما تحتملش تأويل ولا تفسير، يبقى كبر ثم سجد هي تفسيرها ده، لان هو كبر ثم استتم ساجدا، مش كبر ثم شرع في السجود، وليس كبر ثم شرع في الركوع، وليس كبر ثم شرع في القيام. هو كبر وهو قائم ثم استتم قائما ثم قام، يبقى قام دي لما وقف تماما. اذا الروايات اللي فيها ثم مش مخالفه للروايات دي الحين، بل هي تفسير لها، وده افضل ان احنا نقول ان هو، وفضلا عما يحدثه التكبير في صلاة الجماعة، يحدثه التكبير قبل الحركة من مساواة الامام بالايه؟ بالمأموم، خصوصا المأمومين الذين لا يرون الامام، فانهم ايه؟ سوف يساوون، لان هو هيكبر هيبدأ ينحني مع ايه؟ مع سماع صوت الامام، فيترتب على ذلك انه يساويه في الحركة غالبا، ولا كما يفعل كثير من الناس. الناس بعض الناس يربطها بمكان الميكروفون، يعني كل الميكروفون في الارض، يقوم ما يقولش الله اكبر الا ما يوصل الارض، وهذا عند الامام احمد في وجه، بانه لو فعلها عامدا تبقى الصلاه باطله، لان عندهم انه لابد ان يقارن ولو حرف من التكبير الحركه نفسها، اسمها تكبيرات الانتقال. فلو ان الانتقال كله خلا من التكبير، يبقى ترك هذا الواجب عامدا، لكن الصحيح انه لا تبطل صلاته، لان هو على الاقل متاول او جاهل، لكن الصحيح انه يكون اثناء الايه؟ الانتقال، لا ينتظر حتى يتم الحركة. كثير جدا برضو من الائمة ومن الاخوة لما بيصلوا الائمة علشان ما الناس ما يسبقوش، يقوم يكبر لما توصل جبهته للارض، يبقى فاتته السنة في موضع التكبير، لان موضع التكبير كما قلنا حين ايه؟ نص الحديث يقول هنا يكبر حين يهوي ساجدا، حين يرفع صلبه، يقول حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه. إذا السنة أن هو يكبر حين ذلك. يقول النووي هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه وبسطه عليها. هذه بقى معناها الدليل، بسطه عليها بمعنى أن هو الحركة من أولها لآخرها يبقى فيها إيه؟ تكبير، حتى بما فيها السجود. وهيفسر الكلام ده، الحديث قال أنه يكبر حين يفعل ذلك، ما يلزمش انه يبسط عليها ليه؟ التكبير. يقول فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع، ويمد حتى يصل الى حد الراكعين، يقول الله اكبر لغايه ما الره تبقى وصلت وهو ايه؟ وهو قد ركع، والره برضه يبقى يقول الره وقد ايه؟ وقد سجد، ثم يشرع في تسبيح الركوع. تكمل كلام النووي، يقول ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوية للسجود، ويمد حتى يضع جبهته على الأرض. هو صحح قبل كده ان تكبيرة الإحرام فيها ايه؟ مد طبيعي، مش كده؟ انه ليس موضع مد، فمن اين اتى انه يكبر في السجود تكبيرا ممدودا يحتاج الى اكثر من 6 حركات علشان يبسط التكبير على السجود، خصوصا اذا كان انسان يشق عليه السجود، يعني رجليه وجعاه بياخد وقت على بال ما ايه؟ ما يسجد، فهذا يحتاج ربما الى اكثر من 6 حركات، فكونه يكلف بمد التكبير مما لا دليل عليه. يقول يمده حتى يضع جبهته على الارض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويبدا في قول سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمد حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد الى اخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاوسط حين يشرع في الانتقال، ويمد حتى ينتصب قائما. احنا نقول لا، ده اثناء الانتقال في اي حركه من الحركات دي، في اي جزء من اجزائها، في اي جزء من اجزائها حين يفعل هذه الحركه، والله اعلم. يقول في هذا مذهبنا اللي هو الاقتران، الجزء اللي بيقول هذا مذهبنا ومذهب العلماء كف، مش البسط اللي اصدر مذهبنا، اللي هو الاقتران بين الفعل والقول. إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ما يكبرش إلا لما يقف خالص. الصحيح أنه هو إيه؟ حين يقوم. كلام الشيخ الألباني بقى ده الجديد خالص، اللي هو يكبر إيه؟ وهو جالس ثم يرفع. فهذا الذي ليس بكلام العلماء، يعني أحد ممن تقدم من جمهور العلماء، يقول ودليل الجمهور ظاهر الحديث، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة، أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وكان إماما أو منفردا صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه صلى مأموما وفعلهما. فنحن موافقون على أنه لكل مصل من إمام ومنفرد، أما مأموم ففيها منازعة سيأتي تفصيل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما يأتوني أصلي إلا ما استثناه الدليل، وقد استثناه الدليل بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سيأتي بسط هذه المسألة وبسط الكلام في هذه المسألة وفي رأيها وشرح الفضيحة معنيها حيث ذكره مسلم رحمه الله بعد هذا إن شاء الله. قوله لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات والله أعلم. في مسألة برضو يحصل فيها خلط، وهو أنه كثير من الناس ما يرفعش إيديه ولا في القيام من السنتين إلا إذا وقف، لغاية ما يوقف خالص يرفع إيديه، مع أن ابن حجر نقل الاتفاق على أنه إذا استتم قائما لم يشرع له رفع اليدين، خلاص يبقى ما عاد رفع اليدين فات، رغم ان في خلاف في التكبير، لكن هم اللي قالوا بان التكبير لما يستوي قائما قالوا بعدم رفع اليدين، فاصبح ان ما فيش حد بيقول برفع اليدين اذا استوى قائما، انما يكبر يرفع يديه حين يقوم مع التكبير. والله ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هو ده ما ورثش. انت كنت فين شويه؟ وهو بعد ما يبدأ يرفع، بعد ما يبدأ يعتمد على على على سواء هيقوم على ايديه او على ركبتيه، بعد ما يشيل ايديه من الارض وركبته ترفع من الارض يروح جاي رافع ايديه. ايوه كده صح كده، بعد ما رجليه وايديه ترفع من الارض وهو لسه ما وصلش قائما يرفع ايديه ويقول الله اكبر وهو بيرفع وهو قايم من حين يقوم من السنتين. ما ماشي انت تتكلم على ايه؟ ثم دي بقى كبر ثم ركع ثم طب ماشي، ما ده التراخي متناسب مع الفعل، ده امر نسبي، اذا كان الفعل ده يعني ده دليل ان هو هيركع او انه يستتم راكعا او يستتم ساجدا، بس كل قول هذا استغفر الله.